الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد، العيدين تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، إما في السنة، إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر. فالسنة كالجمعة الأسبوع، عيد الأسبوعي، وفي السنة العيدان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: باب صلاة العيدين، لأنه ليس هناك إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي فرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط الإثم على الباقي. هذا تعريف فرض الكفاية، إذا صلى جماعة سقط الإثم على الباقي. وقال آخرون من أهل العلم أن إنها سنة، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فرض عين، وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي، كما أن الجمعة هي فرض أسبوعي، والصلاة الخمس فرض يومية، فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد. وقال إن الأوامر النصوص تدل على أنها فرض عين، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور النساء العيدين، وقالت: ولما قالت له امرأة: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد العيدين. قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في صلاة العيد، فيصلينا مع الناس ويشهدنا الخير وتعتزل الحيض المصلى. فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين، لأنها فرض سنوي، وهو قول قوي. والمشهور مذهب أنها فرض كفاية، إذا صلى بعض الناس سقط الإثم على الباقي. وقول المؤلف إنه إذا وجد 40 رجلا وصلوا سقط فرض الكفاية، هذا على القول بأنه اشترط لصلاة العيد 40، كما في الجمعة، كما مضى في الجمعة أنه المذهب اشتراط أن الجمعة لا تقام إلا 40 رجلا، وكذلك العيد. استدلوا بحديث: مضت السنة في كل 40 صاعدا جمعة، لكن هذا قول ضعيف. الصحيح سبق الكلام في الجمعة، وأن الصواب والمسألة فيها خلاف. المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا 40 رجلا، وقال آخرون تنعقد 12، وقال آخرون تنعقد لأن الذين خرجوا من المسجد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت التجارة بقي منه 12 رجلا، وأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. بقي معه 12 رجلا، قالوا، فدل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. قال آخرون تنعقد 4. والصواب كما سبق أن الجمعة إذا وجد 3 في قرية، سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات، ولا في البوادي، ولا في المخيمات التي متنزهات، وإنما تقام في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما بالحجر والإسمنت والطين، أو أيضا الصنادق التي على وجه الدوام، تقام فيهم الجمعة. وإذا وجد 3 أقيمت فيهم الجمعة. هذا هو الصواب: إمام، خطيب، ومؤذن، ومأموم. يكون الخطيب يخطب، والمؤذن ومعه واحد يستمعون الخطبة ويصلي بهم. أقل الجمعة 3، هذا هو الصواب. وأما الجماعة فأقلها 2، إمام ومأموم. الجماعة أقلها 2، والجمعة أقلها 3. إذا وجد 3 في قرية مستوطنين تقام بهم جمعة، وكذلك العيد على الصحيح. العيد كذلك يصلون عيد إذا كانوا 3 كالجمعة. أما قول المؤلف أنه لابد من 40 فهذا قول ضعيف، وكذلك الجمعة. والحديث الذي استدلوا حديث ضعيف لا يحتج به، وقول: مضت السنة في كل 40 فصاعدا جمعة. نعم. قال: وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. نعم. ووقتها هذا أقول بها فرض كفاية، وما أقول بها فرض عين لا تسقط، من فاتته يجب عليه قضاءها. نعم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. وكذلك الجمعة قال الحنابلة وغيرهم أنها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس تبدأ من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر. والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقته من الزوال، وأنه أن صلاة الجمعة إنما يدخل وقت الزوال. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة من زوال الشمس. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم. ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة بعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، هذا غلط، لأن ما الداعي إلى التقدم هذا؟ في خطر، لأن أكثر أهل العلماء يرون أن الصلاة لا تصح، فلماذا؟ ما الداعي إلى العجلة؟ أنا أتعجب من عجلة بعض الأئمة، يتقدم بربع ساعة وتنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت، وأكثر أهل العلم يرون أن صلاته باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح جاء فيها، لكن ينبغي الإنسان يحتاط لهذه العبادة. الجمعة أكثر أهل العلم يرون أنها صلاة أن صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لماذا تحمل نفسك تحمل غيرك الخطر؟ اصبر عشر دقائق ربع ساعة، وش يضرك؟ إذا صبرت ربع ساعة في ساعة اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي، أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي، حتى تحتاط لهذه العبادة العظيمة، حتى تخرج من الخطر، حتى يقال إن صلاتك صحيحة عند جميع أهل العلم. أما إذا تقدمت أكثر أهل العلم يرون صلاتك باطلة، وبعضهم يرى أنها صحيحة. ثم أيضا هناك أيضا من ولاة الأمور تعميم على الخطباء، معطوف على فتوى لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر زوال الشمس. وهذا معمم وعمم علينا من قبل كم سنة، عمم وسلم للخطباء، ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن يخالف هذا ويتقدم بربع ساعة وتسعة، نسمع عملهم ربع ساعة عشر دقائق يتقدمون. فهذا يعني ينبغي للخطيب أن يلاحظ هذا الشيء، وش يضر بعد عشر دقائق ربع ساعة؟ الناس على خير ويقرؤون، ثم أيضا أنت في خطر هذا الآن، وأكثر أهل العلم يرون صلاتك باطلة، فلماذا تحمل نفسك الخطر، تحمل الجماعة الخطر؟ اصبر وانتظر حتى يدخل الوقت أذان الظهر العادي. نعم نعم. ها يقال لهم لا سمع ولا طاعة، إذا طلبوا يقول لا سمع لكم ولا طاعة. نعم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء. نعم إيش؟ قال والسنة فعلها في الصحراء. نعم، هذا في السنة، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد، إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عدا فإنها تصلى حتى في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي العيد في مسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى في صحراء قريبة من البلد. لكن إذا اتسعت البلد وشق على الناس وصار هناك مصليات متعددة، أو كان هناك مطر يوم العيد صار أمطار وصلي في الجوامع فلا بأس، وإلا في السنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد. نعم. قال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. إيش والسنة؟ والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، هذا السنة، تعجيل الأضحى صلاة العيد الأضحى وتأخير الفطر. تعجيل صلاة يبكر، يعني التبكير في صلاة الأضحى حتى يبادر الناس بذبح الأضاحي، يبادر الإنسان في ذبح أضحيته ويأكل من كبد أضحيته. أما عيد الفطر فالسنة التأخير، تأخيرها، والفطر قبلها بتمرات، يفطر قبلها قبل أن يأتي

قال استماع الناس لما فيه من الفائدة في سماع القرآن. نعم. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. نعم، يخطب خطبتين بعد الصلاة قياسا على الجمعة. العلماء قاسوا على الجمعة، ورد أنه يخطب لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتان. في كان في عيد الفطر حثهم على الصدقة وعلى البر، وبين له حكم زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة هي صحيحة، ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء. وفي خطبة العيد وبين لهم حكم الأضاحي، مشروعيتها وسنيتها وماذا يشترط فيها والموانع والعيوب المانعة من الإجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي. نعم. نعم. نعم. كان السنة عدم تكون صلاة الخطبة يعني قصيرة، كما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، لأن الخطيب يجمع الألفاظ المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فيطيل الخطبة فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة. هذا دليل على فقهه، على فقهه أنه إذا أطال الصلاة وقصر الخطبة. وتقصير يعني تقصير نسبي، تقصير نسبي هذا في الغالب عليه، وربما أطال أحيانا. نعم. لا، السنة يفتتح الخطبة بالحمد لله كغيره. هذا ما روي عن بعض الصحابة، الحنابلة يرون الافتتاح بالتكبير، روي هذا عن بعض الصحابة، الأفضل يفتتحها بالحمد لله كغيرها من الخطب. نعم. نعم. في ايش؟ نعم، جاء عن بعضهم، وروي هذا أيضا عن بعض السلف، والحمد لله بين التكبير الحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. لا، الأولى كما ألا يخالف، لأن يعني هذا العلماء قاسوها على صلاة العيد لأنها تشبهها. نعم. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. نعم، بخلاف خطبتان الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة، خطبتان الجمعة شرط في صحتها، أما صلاة العيد فخطبتان سنة، ولهذا لا يجب الإنصات ولا يجب الجلوس. أما خطبة الجمعة يجب الجلوس ويجب الإنصات ولا يجوز الكلام، ومن تكلم يوم الجمعة هو الإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ولا صلاة جمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان. أما صلاة العيد فإن خطبتان سنة، ولهذا خطبتان سنة، ولهذا قدمت الصلاة على الخطبة، إذا حب أن يستمع فهو أفضل، وإن صرف فلا حرج. نعم. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم، صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها، وإنما إذا جاء يجلس، إذا جاء سوى طلعت الشمس يجلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها. لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد ودخل فإنه يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح، لأن تحية المسجد مستثنى سوى طلعت الشمس ولم تطلع. أما إذا كان صلى في صحراء قريب فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها. ومثل أيضا صلاة الاستسقاء كذلك، إذا جاء يجلس، وما يفعله بعض الناس في صلاة الاستسقاء يقول إذا صلى الاستسقاء يجلسون يصلون الضحى في المسجد، هذا تركه أولى، ينبغي الإنسان أن ينصرف، وإذا أحب يتنفل يتنفل البيت. قد أنكر ابن عمر على ما صلى الضحى في المسجد، بعض الناس يتنفل ويطول صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد يجلس صلي ركعتين أربع وست وثمان وعشر، بعض العامة هكذا، وهذا خلاف السنة. السنة ينصرف في بيته، صلي في بيتك أفضل لا يراك أحد. نعم. قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. نعم، ومن إيش؟ ومن أدرك الإمام. قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. يعني هذا إذا هذا وهذا على خلاف الجمعة. الجمعة إذا أدرك الصلاة قبل السلام أو إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا. إذا أدرك أقل من ركعة صلاة الجمعة يصليها ظهرا إذا دخل وقتها صلي أربع. فإن أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون له جمعة. أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك أقل من ركعة يقضي ركعتين، ليست كالجمعة. ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على القول بأنها سنة، وعلى القول بأنها فرض يقضيها، قول بأنها فرض عين يقضيها. نعم. قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. هذا على القول بأنها إيه؟ بأنها سنة، وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها وينقضها على صفتها فلا حرج، فهو أفضل على صفتها، يعني تكبيرة الزوائد، إن كبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا، وإن تركت تكبيرة الزوائد فلا حرج لأنها سنة. نعم، يصلون جماعة. نعم، لأنها لا تشترط الخطوة بشرط من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من فاتت صلاة الجمعة وجاء جماعة فاتت صلاة الجمعة ما يصلي الجمعة، يصلونها ظهر أربع. واضح هذا؟ أما لأنها لا تصح إلا بأن يسبقها خطبتان، وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضا. صلت الجمعة لا تعاد الجمعة في نفس المسجد. يعني لو جاء جماعة وقتلتهم الجمعة قالوا نريد أن يخطب واحد منا وصلي الجمعة، نقول لا ما يصح، صلوها ظهر ولو مئات. الجمعة صلت وأنتم تصلونها ظهر. أما صلاة العيد فإنها لا يشترط أن تقدمها خطوتان، يصلونها على صفتها. نعم، يصلي ولا حسن إلى الزوال وقتها إلى الزوال. نعم. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقب الفرائض. نعم، يستحب التكبير في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد. قال تعالى: تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وهذا يسمى التكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد الفرائض. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر ذي الحجة، مطلق لا يقيد بأدبار الصلوات في كل وقت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد انقطعت التلبية وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. أما غير المحرم يبدأ من الفجر، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. جاء في البخاري عن ابن عمر وابن هريرة كان يدخلان السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد، يجتمعان المطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس يوم 13 يوم، والمقيد خمسة أيام. قال بعض العلماء إنه المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة والمقيد يبدأ، يكون هذا مستقل وهذا مستقل، والأرجح أنه يجتمعان في أيام في الأيام الخمسة الأخيرة، يجتمع المطلق والمقيد. نعم. لا، الحجة ما في التكبير المقيد، ما بدأ في يوم عرفة، عشرة أيام الأولى التكبير مطلق، ما في تكبير مقيد في أي مكان في أي وقت، في السيارة في الطائرة، قائم وقاعد في الشارع في السوق في المدرسة في الجامعة، وكبر في كل وقت. نعم. هل عنك المقيد قبل الاستغفار والتسبيح؟ هذا والله بعد ما يسلم إذا قال استغفر الله استغفر الله بدأ بالتكبير، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير بالأذكار. نعم. يلزم أن يكون بجماعة. آه؟ لا ما يلزم حتى ولو صلى وحده. ولو صلى وحده. نعم. آه؟ ما أذكر الآن الدليل في هذا. يحتاج إلى مراجعة. نعم. كان بعض الصحابة قال الصحابة بس يحتاج إلى مزيد بحث يعني. نعم. كنت براجع بس ما تيسر المراجعة. نعم. قال ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. يعني المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. نعم. قال وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفعا أول الله يقول الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأمر في هذا واسع. نعم. قيل لأحمد رحمه الله أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. إيش؟ قال بالإجماع. قيل إيش؟ قيل للإمام أحمد أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. بس بالإجماع من علي؟ قال بالإجماع ثم أصلح علي. لا يحتاج إلى أو ثبوت هذا. ظاهره أنه يعني من أقوال الصحابة الإجماع يعني الإجماع من علي يعني في زمانهم. احتاج إلى مراجعة أوسع. نعم. كتاب الجنائز. بارك الله. لأربعة لا ما دخل وقت. والعلماء في هذا يصليها نفل كملها نافلة تكون له نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم. شيخ كان والدي يدفع زكاة الفطر وكنت أنا بعيد عنه في العمل لكن أتوقع أن يدفع الزكاة عني أنا. فبعد مضي عدة سنوات اتضح لي أنه ما يدفع زكاة. وأنت أنت وين أنت فيه؟ في العمل بعيد عن الوالد. في العمل؟ هذا تفريط منك. ينبغي أنك تتفاهم مع الوالد. هل يخرج الأصل أنك تخرج زكاة الفطر في مكانك في البلد اللي أنت فيه. هذا هو الأصل. الأصل زكاة الفطر تابعة للبدن. تخرجها في أنت زكاة الفطر في البلد الذي فيه والوالد يخرجها عن نفسه وأولاده في البلد اللي هو فيه. إلا إذا وكلته. لو وكلته لكن أنت ما تفهمت معها الآن. هذا عليك التوبة والاستغفار وتقضي السنة الماضية قضاء تقضيها. الآن تخرج السنة الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم. نعم نعم في المكان في المكان الذي يدرك العيد. ها ايه ادفع الزكاة في مكة. زكاة الفطر تابعة للبدن. نعم. يستمر المقيد الى اخر ايام التشريق. في منها معروف التكبير أيام التكبير أيام بالنسبة للحج إذا انقطعت بالنسبة في حقها الآن انتهى التلبية وبدأ التكبير. نعم. يحتاج إلى مراجعة. هذا مختصر يحتاج إلى مراجعة. يحتاج ما هو واضح الكلام هذا في اختصار. يراجع إذا ثبت إجماع ما في إشكال. نعم. يتنفل ويتلو الحمد لله. الأمر في هذا واسع. يصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب لما جاء في الحديث إذا صلى وصلى ما كتب له ثم أنصت إذا دخل الإمام يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو عشر ثم يجلس. نعم. ما في شيء محدد لأن ليس هناك راتبة الجمعة قبلها. نعم. ها؟ إيه؟ إيه؟ يقول لأنها ما هي واجبة، لأنه يرى أنها مستحبة، أنها فرض كفاية، وديت فرض كفاية، واللي فاتت بالخيار، فاتت الآن لأنه ما ليست واجبة عليه. إن شاء صلى ركعتين أو صلى أربعا، لكن ما بظاهر قوله صلى أربعا، السنة يصليها ركعتين، هذا هو الأصل، صليها ركعتين. نعم. ها سنة، سنة تكبيرة الزوائد سنة، ما يضر إذا تركها، لا لا حرج. نعم. ما في دليل، كان النبي خرج إلى عيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، ما له أصل. ما هذا هو الأخبار، ما له أصل. نعم. أحسن الله عليكم. لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون وأن تنبيههم، لكن لا وجه لها. نعم.